مازال بدنا نحب ونضيع بيها العيد، يا قصصنا الحلوة من ايد طير كان فزعان من الليالي التالت. انتي سبوكي العرسان. اقولكم بقى شبكير، انا اللي تأخرت كتير، رح خبركم خبرية. اللي ما خطب يخطب قبل ما عمره يهرب، مثل النواطير يصير. هني دلوا عزابة وتجمدوا بالغابة ندهون نواطير التلج. انا اللي صرت مثلهم، بدي اطلع لعندهم انطر البرد I'm gonna make you mine.